عرائس الأعمال. اليوم يعني وقت من الحديث السابق، مين المشايخ بيسمع فلاح أن يحكي حديث عادي يجينا من كرم ورحنا عن كرم رغم لكن يموت حرم؟ لا ليش؟ لأن الصلة بين المشايخ قبل أن ينزلون وبين السنة منقطعة بينهم وبينها واضح صحيح. وإذا كان أهل العلم هكذا فماذا نقول عن من دونهم؟ فاعتبروا يوم الأبصار إن شاء الله. يوم الصلاة نعم. الكلم يعني السخاء والجود هو في قلب المؤمن، يعني بس يكون الانسان مؤمن تصرف الكرم مش مجرد ساعه الخمر في الكلمه، لا يعني الايمان هو الذي يثبت الاخلاق الصالحه والصادقه. دخل الله خلاص يلا بسم الله. وانت ليش انا سمولة اقول هذا؟ انا على ذكر الحديث رسول الله السلام جالس وحوى اصحابه ام العرب يحدثهم، قال رجل اعرابي قال يا رسول الله ثيابنا في الجنة تخلق خلقا أن تنسى لنفسيان. طبعا مثل ما تحسوا أنتوا ضحكوا الصحابي. قالوا الرسول عليه السلام لما تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ ليش عم تضحكوا؟ رجل جاهل عم يزداد عن أين السائل؟ أن تخلق خلقا من أشجار في الجنة لا ثمار فمنها تخلق هذه الصيام. نعم أفضل أنهم أذكر في صحابة رجل من أعراض فلسوا نكاد وجه سؤالك الثاني. أهم مكان المكان الزمان هذا في المسجد من المؤذن أو بوقت المسجد من الكثيرات أن ينادي الناس أن لا تأتي إلى الجماعة بأي صيغة، ولمكان من الأذان بعد الأذان قبل الأذان. إيه بس هذا السؤال خطأ، ما في ولادات الشريعة. يعني ما هي السنة بذلك؟ السؤال الأول ما هي السنة العملية في دعوة الناس أن لا يأتوا الجماعة في المسجد بسبب المطر الشديد أو الثلج؟ الجواب جاء في مسلم الإمام أحمد أن رجلا استيقظ ذات صباح أنا رسوس الآن إما على برد شديد أو مطر أتمنى أن يجد رخصة أن لا ينهب إلى المسجد، فما يكاد ينتهي من هذا الخاطر حتى سمع الذين يقول في أذانه الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. وجاءت الروايات على وجهين، بعضها تقول في الأذان أي حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة في الرحال، وبعضها يقول بعد الفراغ من الأذان يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. هذا بالنسبة للسؤال الأول. إيه نعم. السنة العملية في دعوة الناس أن لا يتجمع في المسجد بسبب الكفر الشديد أو الثلج. لكن ألفت النظر، ليس في السنة دعوة الناس أن لا يأتوا، بفرق كبير جدا. هي ما تضمنه السؤال غير واقع في السنة. في السنة صلوا في الرسالة. رخصة. نعم؟ رخصة. أما أن لا تأتوا المسجد ما تصور يكون في السنة خطأ. نعم. هذا مني خطأ. لا يعتبر أنه لك مني. لا تقول شيء لك أنه قائل لك أنه قائل لك وهناك حديث آخر يجيز الجمع من أجل مطر، وهو حديث ابن عباس الذي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة غير الظهر، جمع صلى الله عليه وسلم في المدينة غير الظهر العصر وغير المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قال ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يخرج أمته. ووجه الدلالة في هذا الحديث هو أن ترخيص الرسول عليه السلام بالجمع بين الصلاتين معناه أن يصلى العصر مع الظهر مثلا لما بده يسمع النداء فيما بعد فلا يجب عليه الجمع بين المسجد لأنه أدى الفرض مع الجماعة بسبب هذا المطر. أما لفظة الخلج فلم ترد بما علمته في شيء من الأحاديث، ولكن إذا كان المطر يرخص من يؤذن أن يكون الصلاة في الرحال، بالتالي أن لا يذهب إلى المسجد ويصلي في بيته، المطر أو الخلج أولى. كذلك إذا كان المطر يكون رخصة يجوز الجمع بين الصلاتين في حال إقامته فالثلج أولى. هذا من حيث القياس صحيح، فلو أنه ما وجدنا وصل يشترط أن يكون محر شديد. ما المكان والزمان والأوضاع؟ المكان والزمان شكرا سوى الزمان نسبة الزمان أجبتم على المكان مثلنا أنه أول مصدق هو مؤذن المكان من حيث داخل الأذان لأنه قد يكون مؤذن بيته كيف ما يمكن أن يبلغ الناس كيف ما يمكن أن يبلغ المرض لا المرض هذا شيء شخصي وفيه أحداث. أنا بنسبة النداء مثلا بنسبة هذا النداء يمكن أن يقاس على هذا الأرض إذا يمكن أن تجول من خطر على الذين يخرجون إليه، لكن المؤذن مثلا موجود يعفو إجابي إنه أنت معك ببعضها وتروح تأذن فما هم حيث يصلي فإما أن يحرج الناس ليأتوا إلى المسجد وإما أن يدخل لهم قياسا على الأمر الصلاة في الرحال أو صلوا جلوسكم حتى نعرضهم إلى رباط والله الظاهر أن إذا كان فيه في ضر العام عام أن يجزم من يرك الثلج الذي فيه شعر المطر إذا مرض أحسانه كل مسلم بأخو لأنه ممكن يخلص جلده فحلو على الجماعة. أما ما تجد أنت الصحة يجب يعني خشية حتى أذكر أستاذ يكونوا بالصحة لإنسان خائف من عدو يترقب له فهذا معذور عن إنسان الزهولة هذه شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم من الواقعي؟ كيف؟ الرجل المؤمن إذا أخذ معه وعزه إذا أنا مقوّل مثل عند الخروج أحياء أو يكون في هذا خلاف العادي الصحيح وهذا هو تعرفه وإن فكان ولا صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي ولا تابع تابعي ولا تلميذ أحد بعيد الأربعة المجتهدين وإنما هو من العلماء المتأخرين في القرن الثالث. شيخ الله أستاذ السلام لا تتعلم على السلام إذا دخل موقف مثلاً إلى دائرة النصارى مثلاً في المسلمين فهل يكون قد خرج من النبي إذا قال له مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً هذا جائب الطريق أنا في السؤال هناك عدد كبير من المسلمين يتخذون طريقة دينية في عبادتهم رغم اعتقاد ما لا تنتمي إلى أحد الطرق الشائعة وربما هناك يوجد فيها بعض الأخطاء التي ربما تكون مضرة فهل نستطيع أن نقول لهم بعد موتهم أنهم كانوا كفرة وما الحكم في ذلك؟ أنا مثل ما حكينا شخصيا لا سبيل لنا إليه. المسألة تختلف، فبعض المسائل كفر وبعض المسائل خطأ مخالفة للشرع. ما هي هذه الشرع في الدين؟ ما هو الكفر؟ فواحد مات هو زاني، هو سارق، هو غاش، هو يعمل هذا أن أعتقد أنه ضال فاسق ناجح. ما بد لكم أنه فاسق كذلك إذا علمنا ما سميه السنين يصلون ويصومون ولا يتصدقون ويأتون كثير العبادات المعروفة لأنها الإسلام، لكن هم بالإضافة إلى ذلك يخالفون السنة في كثير من عباداتهم من طرفهم من أذكارهم. فهون نعتقد أنهم مبتدعة ولا يجوز أن نقول أنهم كفار. ومعنى أنه مبتدع أن الأصل في كل عباداتهم أنها لا تقبل عند الله عز وجل إذا كانت مخالفة للسنة. ومع ذلك فبعض الناس من هؤلاء المبتدعة يجوز يكون معذور بسبب جهله أو أنه سأل من يظن به العلم فأضيه غير بظن أنه هيك الشريعة. فهذا النوع ليس كالنوع الذي يقيد له من يبين له أنه خلاف السنة ثم يظل معاندا مستكبرا مخالفا للسنة. فهذا الشر من الأول بلا شك ولا ريب. ومع ذلك فالشيء اللي نحن دائما بنبينه هناك لإخواننا هو أن ما يكون بعدنا وديدنا تكفير الناس بل حتى ولا تدريبهم، يعني ما له إسلام كافر إسلام ضال، لأن الله هو اللي حاسبه. نحن بهمنا ننصح الناس ونذكرهم وقولنا فلان كافر فلان ضال لا بفيدنا ولا بفيده، حتى لو كان كشف لنا عن لوح المحفوظ ونحن بالطبع لسنا من هذا الكشف، حتى لو كشف لنا عن لوح المحفوظ وجدنا مكتوب فلان كافر فلان ضال النار يا كافر يا ضال لا نحن نستفيد شيء ولا هو يستفيد شيء. لكن اذا قلنا هذا ضلال هذا العمل عن تفعل ضلال هذا العمل عن تفعل كفر بالسيد هو بالسيد لأنه ما بيعرف أنه هذا كفر ضلال فعرفناه فات. فإن كان بريد الهدى يبتع إلى الضلال والكفر هذا ما بريد يستفيد الله يجي حاسبه. وبريد كمان ذكركم بمن يمثل دائما أو في كثير من أحيان أخواننا هناك حتى الكفر المكشوف أحياناً رب العالمين بغفور ومرفع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذا النوع اللي قلت أنا الله بغفور هو من النوع اللي ما بتحقق في صاحبه طبيعة الجحد طبيعة العناد. يعني بيكون هو عارف خارج عن يساوي مثل السفر الأولين اللي عاند الرسول قاتلوا مثل أبو جهل وهب أبو لهب وأمثالهم من هل عناه ربنا تبارك وتعالى بخيله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أيوه هذا النوع من الكفر والشرك هو الذي عناه ربنا في الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الكفر الذي لا يعرفه صاحبه أنه كفر فهذا قد يغفره الله عز وجل بل يغفره الله عز وجل إذا علم أن هذا إنسان لا يعرف أن هذا كفر. ومن الدليل على هذا الذي شرحته وبينته حديث البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله قال لهم اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال فاني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. كفر صاحبه انشاء ليش كفر؟ شك في قدرة الله عليه ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم غروا نفسي في الريح زي العاصف ونصفي في البحر. شو عم يخطط هاد؟ انه حتى الله ما يرضى عليه حتى ايش؟ والله ما فلما مات وحرق في النار واخذوا الربان نصف في الريح نصف في البحر. فقال الله لنا الراسلين كوني خلالا فكان بشرا جويا. قال له ربنا تبارك وتعالى اي فلان ما حملك على ما فعل؟ قال يا ربي خشيتك انا خفت منك ان قد غفرت لك. فهذا كفر بلا شك لانه هو في الواقع بيمثل الفكره التي ذكرها الله في خاتمه سوره ياسين وورد لنا مثلا ونسي خلقه قال روح الى ذا ما يرمين قل يحيى الذي انشاه اول مره الى اخره. هذا يرجاته نعم نسي خلقه اي نعم هذا يرجاته المسكين هذا. لكن شوف رب عز وجل الحكيم العليم الرؤوف الرحيم علم من عبده هذا انه كان مؤمنا بالله وقدرته ولكن لعلمه بذنبه وجهله مع ربه وأن الله عز وجل إذا قدر عليه عذبه عذابا شديدا فهو من هو تصير العذاب بوقف من العذاب فلا يتمنى المبخوت هذه. لكن الله هو عالم في نفسه أنه يعرف أن الله على كل شيء قدير لكن فلته لأجل الخلاص من عدل الله من عذابه فقال الله عز وجل قد غفرت لك. غرضي من هذا ليس هو التشجيع على الكفر بلا شك بل وليس التشجيع على الضلال والخطا وانما ان نفرض انفسنا عن الحكم على افراد الناس بان فلان كافر وفلان ضال. اي انسان بين ايدينا صار ربنا يغفر له ما يلي بنا نحن نحكم عليه ما هي لا نتورع عن الحكم على مثل هذا الانسان لانه كافر خارج النار وان الله لا يغفر له. ليه؟ ما نعرف نحن شو في صدور البشر، نعرف فقط كيف مشكلة. فإذا نحن شربنا من هالمشكلة نحن بهمنا هداية الناس، بإمكاننا هداية الناس بدون ما ننسف لفظ التكفير والتضليل أبدا. نحن بنقول هذا مجهول، هذا مجهول، هذا سني، هذا بدعة، هذا كفر، هذا ضلال، هذا إلى آخره، كل مسألة لها فيها حصة. أما أنت كافر، أنت ضال، بيجي يكون معذور هذا الإنسان، تقدر يرى. فأولا فايدة ما في من هالتكفير والتضليل، وثانيا قد يخطئ في هذا التكفير والتضليل، لكن لما نقول هذا خطأ ما أخطأنا أبدا، لأنه هذا خلاف السنة. لو يقول هذا كفر ما أخطأنا، لأنه كفر هو. لكن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. هلا أهل الفترة اللي كفار، لكن ما يصلون النار. ليه؟ وما كنا معذبين حتى لا نعبر رسوله. فبيجوز الضالين الكفار، إذا بنقول نحن الكفار الضالين، بيجوز ما يسوي الدعوة. هلا مثل هؤلاء العدل اللي بيستغيثوا بالموتى، هذول بلغتهم الآيات، بلغتهم الآيات. مثل الألماني عم يسمع شيخ هذا القارئ عبد السلام عبد الايش؟ عبد الباسط عم يرنم القرآن هذا، بس هذا الأوروبي شو بيفهم العربية؟ ما بيفهم شيء. إذا احنا بنجعل حالنا إننا عرب، عاد نفهم شو توحيد الربوبية، شو توحيد الألوهية، شو توحيد الصفات؟ لا، هل نفهم معنى لا إله إلا الله؟ إن كان الأعجمي بيفهم معنى لا إله إلا الله، فعامة السوريين بيفهموا لا إله، شو معنى لا إله إلا الله؟ فهل العاجم بيفهمون بحكم كل العاجم معنى لا إله إلا الله؟ ولا لابد من استاذ للشيخ يعرف اللغة العربية ويفهم المعنى لا إله إلا الله؟ ما هم لابد؟ أيضا نحن نعرف زعمنا، لابد من شيخ يعلمنا شو معنى لا إله إلا الله. فهل نعلم اليوم الناس معنى لا إله إلا الله؟ لا. إذا شفناهم نفسها بالقبور تغاصب المقبور من دون الله عز وجل، ما بهم البادر ونقول أنتم كفار أنتم مشركين. هذول البلاد ما بلغتهم الدعوة، نعم؟ نتركه خليه يشفي أنت ولا بيجي واحد يسحب على الدعوة. لا ما نتركه. ما نتركه. مهدين ضيرين من هذا الشيخ، هذا الناس اللي لا يتبع وحد يسلوى. لازم إيش نصير نعلمهم. معنى لا إله إلا الله. لا. باختصار. باختصار سأقول. إنما جواب السؤال هذا. أنه ليست وظيفتنا تكفير الناس وتضليلهم، وإنما وظيفتنا إرشادهم وهدايتهم وتعليمهم. أما معنى لا إله إلا الله فهو لا معبود بحق، مش لا معبود في الكون إلا الله، لا، لا معبود بحق في الكون أو في الوجود إلا الله. لما بتقول لا معبود بتكون تحكي خلاف الواقع، لأنه في معبودات كثيرة. إذا قلت لا معبود إلا الله بتكون تحكي خلاف الواقع، لأنه في معبودات تعبد من دون الله أو مع الله. أولا لابد من أن تضيف عبارة بحق. لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فهو المعبود الواحد بحق، وسائر المعبودات تعبد لكن بباطل. هذا معنى هذه الكلمة الطيبة باختصار. ويتوهم الجهاد حتى من خواص المشايخ ثم معنى لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. هذا تفسير خطأ، وبعبارة أدق تفسير قاصر. شو معنى قاصر؟ يعني ما أدى العبارة، يعني ما أدى معنى الجملة بكاملها. لا رب إلا الله صحيح، لا رازق إلا الله صحيح، لا لا إلى آخره صحيح، لكن ما هذا المقصود من لا إله؟ لأن الإله هو معنى المعبود المخضوع له، أما لا رب هي أعتقد لأنه ما في رب إلا الله، لكن من عبدت إذا عبدته وحده لا شريك له فقد ألهته وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله. أما إذا عبدت معه غيره بشوف يعبدونه، إنسان كل المشركين كانوا يعبدونه، حتى اليوم يعبدونه بس كمان بشر وأولياء يعبدوا بقر. فإذا عبدت غيره فلم تؤمن بلا إله، أي بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة. هؤلاء الذين يدعون الأولياء والصالحين أبدا لا يفهمون هذا المعنى الصحيح لا إله إلا الله، لأنه لا معبود بحق. فهذا الذي يقول يا باج أغذني لا يدري على المسلمين إلا عبده، لأنه ناداه. وقد قال عليه السلام الدعاء هو العبادة، وقال إن تاجد والمجاهد وهو نمره. هذه كلمة مختصرة. نعم. الذي تقول لا شك فيه فيه كل الشك. أي قولك أن والد الرسول من أهل فترة وما بله هذا ليس صحيح. من أين لنا أنه من أهل فترة؟ لا لم يكن يعني. مثل يعني نحن في نبي جملنا مثلا. لأن رسالة إن شاء الله. إيه رسالة. هذا خطأ شايع. إنه المشركون الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم أهل فترة غلط. هذول بلغتهم دعوة إسماعيل. وأن طواف البيت نجدوا فقد كانوا يصوفون بعد الرسول وقال لجنوه بعد النبوه. نعم يعني معناه التدمير إما الشهر إما الشهر وإما دعوة الشهر. ولذلك قلت لك وأنا أنكد بما أقول يعني مثل حكايتنا، فنحن ما أجانا غبي لكن ما أجبنا دعوته خلاص وقيمة الحج علينا. أهل أوروبا تقول ما جاءتهم الدعوة. إذا ما جاءتهم الدعوة فهذا فترة، لكن ما نستطيع أن نقول نحن اليوم جاءتهم أو ما جاءتهم. فرب عز وجل يعرف بلا شك في بعض المستشرقين من هؤلاء الكفار قطعا بلغتهم الدعوة، ربما بعض البلاد وبعض القرى أيضا بلغتهم الدعوة، لكن نحن لا نثق هذا بلغتهم او ما بلغتهم، لانه القضيه مثل ان من كتب من ضلوا شو سوي؟ نحن الله في هدم الشرعي. من بلغته الدعوه فقد اقيمت عليه الحجه، من لم تبلغ الدعوه فور اهل فتره. الان الذين كانوا قبل بعثه الرسول عليه السلام ومنهم ابواه كان المفروض ان نقول كما نقول عن اهل اوروبا، لا نقول بلغتهم الدعوة ولا ما بلغتهم الدعوة، لكن نحن وجدنا حديث تنبئنا بأن الذين كانوا ماتوا قبل بعثة الرسول عليه السلام أو من أهل النار. فاستدلنا لذلك على أنهم ليسوا أهل فترة، لأنه لو كانوا أهل فترة ما كانوا أهل النار. من ذلك مثلا أن الرسول عليه السلام مر يوما وهو على بغلته فشمست به نظرت فإذا به يرى قبرين فسأل عنهما فقالوا له إنهما مات في الجاهلية. فذلك فهما يعذبان، فنثرت شمسة البغلة لأنها سمعت عذاب المقبورين هذا. وبالمناسبة قال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا، وفي رواية لولا أن لا تدافنوا لا أسمعتكم ما سمعتم من عذاب القبر. ولذا يدل على ذلك ما يتعلق بنفس السؤال، فقد قال عليه الصلاة والسلام إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأويني واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن. ذلك لأن الله يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالاستغفار من الشركين لا يجوز إلا إذا كان لا يظن أنه هو مشركين. الرسول طلع استأذن ربه أن يستغفر لأمه لمسائلت ربي فيما استغفر في نزول قبر أمي فأذن، وأني استأذنته في أن استغفر لها فلم يأذن لي. إذن هذا دليل على أنها ليست من أهل المغفرة. وفيما يتعلق بأبيه فالحديث الذي سألت عنه فإذا هو دليل من بلغة الدعوة. مجرد كل إنسان من أهل النار محكوما به ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دليل أنه بلغته الدعوة فلم يشرك بها. فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مش كافرا يكفرهم ويبلغهم الكفر. لا بلغهم دعوة الحق لا يعرفوا جهاز كما نسأل ما كنا معذبين كيف هم تفهم الآية يمكن كما نسأل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما نسأل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنت إيش الجاوي؟ بس أنا بدك تهلكتي زي سلطان وأنا سؤال واحد بسألك إلى سنتين عشرات ما بجاوبني عليه؟ شو أنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ إذا تعرف شو أنا كره ما تعرف شو أنا أسأل عنه. هي وجود الديانات الأخيرة. مو بتعلم هذا النقاش أخوك يعني. وجود الإسلام وجود الدين وجود وجوده؟ نعم. هل يجب أن يجيب الدنيا وجوده؟ لا هذا في أجانب يا بلد. لا يجيب حسن. شو رأيك وجوده في بعض الأحيان يعجب؟ شو رأيك إذا وجد عالم كبير بيت إنسان هو يرى القرآن السنة وموجودين هنون على العالم هذا بلغتهم الدعوة ترشاري دول بلغتهم الدعوة هل ما إذا لا رسول إذا دعوت رسول فهذا أنا واقع وعدلي وحكمتي وجمالي وعظمتي لا أعلم عبدا لم تبلغ دعوتي. هل أنا سلام رأيك إيها أنت أن تستخدم بعقلك ليش شكار فظهر لنا ما بيعرف هذا كفر. لكان جائز أن بعث الرسل وأنزل الكتب لكان قبيل حتى ما من يتطور أو يوفى ما في حاجة من الإنسان ما يقول ما شفت هذا أنا إلا لو كان قبيل ما بالظن ما في حاجة من الإنسان الرسل وأنزل الكتب شنو ما دام العقل كافي فكل إنسان يا عاقل يا مجنون. مجنون كلف شيء عملت على سؤال المجنون يتكلم فيه ليه؟ بس العقل لحاله يفهم ان حرام الحلال بدون ما الله يقول هذا حرام هذا حلال لا لا لا ما جوابك على العكس من ذلك ينهونهم ان يعبدوا غير الله واما ان يكونوا بشرا مثل فرعون وأبهاره كانوا فرضوا أنفسهم على شعوبهم وجعلوها آلهة من دون الله عز وجل أجبروهم على عبادتهم وطاعتهم. فالأصنام الأحجار التي مثلوا فيها الصالحين والأشخاص الذين خرجوا ذواتهم على أصابعهم وإلى السجود لآية ما تعبدون الله ما تعبدون الله إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من أصنام وتماثيل لحكموها ولو كانت تماثيل صالحين ومن أشخاص عبدتموها من دون الله كفرعون والأحجار والرهبان إلى آخره إنكم وما تعبدون من دون الله حتى من جهنم هؤلاء كلهم داخلون النار أما المسيح عليه السلام وأمثاله من الأنبياء والرسل الصالحين الذين حذروا الناس من أن يعبدوهم من دون الله ومع ذلك عصوهم وعبدوهم من دون الله فهؤلاء ليسوا في مقصودين بجاهة بمثل هذه الآية الكريمة وفي مثل هذا نزل قوله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الذين الذين سبقت لهم من الحسنى الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون سورة عيسى وأمثاله ممن عبدوا من دون الله تبارك وتعالى دون رضا من أنفسهم هذا الذي يرجو لنا نعم وما تعبدون فيه غير العاقل من العاقل إيه لكن دائما العلماء لغير العاقل كان واحد يكون عنده ناقة عنده شاة فيمنحها جائز هذا حب الرسول عليه السلام حب على المنيحة والمنيحة هي الشاة أو البقرة أو الناقة ثم بتفلت فكيف كان إجاره لصديقه فكان يومئذ كان تعليف الدابة سهل ومعينه فكان الرجل الممنوح منيحة مقابل تعليف الدابة يركبها ويطلبها ويتجع منها كأن الشرع الحكيم جعل مقابل الإعلاف من الممنوح له الركوب وانتفاع الحديث فهذا لما يكون بها الطريقة من بعض الأحسان يعني إلى الجانب المسلم ما فيها إشكال إلا جائز لكن يجب أن نلاحظ الابتعاد عن الاحتيال في الموضوع لما يكون إنسان عنده بقرة البقرة تعليفها مو من السهول الإنسان في ذلك الزمن أنا لا تشكي يمكن يكلف تعريفها مشكلة معينة لكن بتضرر له الحليب أضعاف أضعاف فأنا مثلا بحاجة إلى 1000 ليرة فبيجي بستقرض منك 1000 وبعطيك إيش؟ البقرة وأنت بتلاقيها بحث بتحط عليها على مصاري مثلا 5 ليرات بتجيب لك 15 ليرة في اليوم فإذا كان هذا هو المقصود فما بيجوز ورجل قضية مثل قضية بيع الوفاء يسمونه وفاء فإذا كان المقصود في الإحسان إلى المحرومين من الحليب محرومين من الركوب يسيب لها ركوب يسيب لها حليب إلى آخره وبقارن ذلك طبعا بيتكلف هو فهذا الذي أجاز عن الشارع السورة يعني مثلا أنا بموقع إذا خلت من طريق الاحتيال لأكل الربا ما فيها شيء وإلا فيها كل شيء. جبهة أما في عصرنا هذا أو إسلامي التعليق فالمال كمال الدولة أو كمال السفر كله يشكل حوار بعد أن دخلت في الفارسة فما من ذلك نحن نقول الآن لأن لا نريد وهو من الدولة هذه حلال هذه حلال الحرب إذا كان أبو حامد ويجيز القرن الخامس الهجري يقول بأن ماله كله يشكل باطل الحرب ما بيقول أما إذا كان يفترض بأن أكثره حلال فلك بأن تأخذ مالية ولكن وقعت في الشروط أن يفترض حق ممكن أجل وعن تتعرض في بعض الأحيان الذي طيب مرادي أردت على الأستاذ نعم مرادي إذا اشتغل الخباز ما اشتغل للخبز فاشتغل الخبز الذي يشتغل الخباز من هذا المراد الحلال الحرام طبعا هذا ما يعني مثل ما المراد هذا حكيته اوضح الاول بناء على ما حكيته حرام ولا حلال؟ لا ما حكيته يعني ما في مانع لكن هو هذا بيع سلعه اما العامل عن الدوله هو يعرف ان مال الدوله كله من نكوس نكوس ظاهر عليه انه يجب محاسب قانون الدوله يجب تستهلك لاكثرها من الخبرات اطمان وصبيح يعني مال الدولة سلعة كبيرة سلعة كبيرة سلعة كبيرة سلعة كبيرة سلعة كبيرة سلعة كبيرة سلعة كبيرة سلعة كبيرة سلعة كبيرة سلعة كبيرة فأنت أجبت بذكر المراضي فقط للدولة الدولة مهما كانت ما يشهر من مال المراضي فمن أليك ما تحصلها في مثال الآن الدولة يشهرك في الخران أصلاً وكل الآن هذا المال يقرره لحرام لا حرام الذي به تحصل على مال مراضي فضلا عن مال الدولي فإن كان الطريق أنه به تصل إلى ذات المال مشروعا أو على الأقل جائزا فهذا المال لك جائز وإلا فلا بالنسبة للسلع عن الضبط فيها طبعا هذه واردة في الضبائح والسلع لكن ماذا نعلي يا أستاذ ماذا نعلي شوف القاعدة ولا ما أعلم فيها شوف القاعدة الطريق انظر إلى الطريق الذي يجيه فصل إلى ذات البحر حلال الطريق حلال ولا حرام الأجل الساعة الدولة في عملت على توثيب أحسان هذا الله بها الكفار يكون عاول الإسوال مع توثيب هذه الأحسان من نقول من الطريق كفاية مشكلة معناها كل شيء كفاية مشكلة لا مو كل شيء هل يعني أعلم مثلا اللغة العربية في المدارس شو عمل من الله الدولة في سيانة أهل اللغة العربية تطلع على الدين فإذا كان يعني علم الأطفال كبار أو صغار اللغة العربية أو نعلمه الدين عليك أن تعلم التوحيد فممكن والله مثلا هل يوظف مثلا في شركة كهرباء عم يساعد الزوجة أكثر ولا عم يساعد الأم أكثر؟ شفت المغيب لا جميل فمو هذا التعليم هو الإطلاق لكن هذا يعرض موظف البنك مفهوم يعني فليس سواء أبدا ولا تختلف فلنفس شيء سألت عن المتاع عند موظف البنك يمكن أن أحط المثال عن المراضي من قبل اللي أجدته في عمل مع الأولياء هذا المراضي كنت بجيبها المراضي بنيت له دار فلنا أحسن بنيت له دار هل على وقت كتب الكاتب والشاهد؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

الأفضل أن يتعرف أذكر الله إلا رسوله يجوز جدا بجد أسفل ولا أكبر هذا الوقت وقال على الوقت متلحظ سعادة المستشيخ أن حديث الرسول عليه السلام حديث لبعض الإسلام يعني هذا هل فعل عن الوقت في الأولى؟ رسول الله إذا فعل ما هو الأولى بالنسبة إلينا في بيان حكم الله فذلك هو الأولى به. فحديث تحصل تحصيل الصيام من درجة الشيخ الله في كلام هذا. يعني هذا المفروض أن يكون جيدنه. صحيح؟ لا هو أن أكتب إصلاح خاطئة سنفع على الوقت هو بديان في الأولى فهذا أولى بديه إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرسول بالنسبة إلينا خلاف الأولى فهو بالنسبة إليه هو الأولى هو الأولى في أن يتركه في أن يكون لديه خلاف الأولى لا كانوا يعني خلاف الأولى هو به أولى لأنه ويت هذا فعل الأولى أن يكون لك مرة فيه أن يكون هو الغالب على أسفل الدور الحالة صحيح شعر مثل الغالب والغالب لذلك يعني مرة في ليس الحديث في أمه ما هذا مرة فيه بينما يصبر الله على كل أحيانه عن طريق لما أتى الله هو على تعالى هل أحطيته ولا غضيت النظر عنه؟ لا فهو لا يؤخذ نفس النص المتعلق بالحكم مباشرة فقط فلا بد من الغرض الآن حديث عائشة كان يذكر الله في أحيانه تقول عائشة لكن كان تأخذ منه حكم على خلاف القاعدة التي ذكرناها ماذا تتصور في الرسول عليه السلام؟ هل الغالب أحيانا على طهارة أم على غير طهارة؟ على طهارة. فيترتب وراء ذلك سؤال آتي، هل هو كان يذكر الله في أكثر أحيانه يعني على طهارة ولا على غير طهارة؟ على طهارة. الآن ضمن ذات الحديث لا يمكن أن تفهم أنه طبيعي أكثر طهارة. هنا بالفكر لأن الفترات التي يكون فيها صوابها فترات التي يكون فيها صوابها أيها تعمد أن يكون على طهارة أنا بهمني أنه لأن في هذه كل وسائل كل غاية غاية يذكر الله على طهارة على طهارة فما كما تقولون هكذا إن كان يذكرها في أغلب أحيانه وهو على طهارة لكن هذا يبقى الجانب اللي هو على غير طهارة فهو كان تارة متوضع من أجل الصلاة من أجل الصلاة تارة متوضع من أجل الصلاة تارة ما يفعل لها ولا هذا هذه هي يعني هذا مجال عن الموضوع السابق كان يذكر الله في كل أحيانه لكن كان يذكر الله في كل أحيانه لا تعود إلى وحده لأنها تقع بالمشكلة السابقة هي مشكلة عامة فيما يتعلق بوضع الإسلام كل أربعة عشر ساعة هذا هو ما ترى؟ إيش المسألة وكنا يتلينا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عم بتكلم معنا أيوة أشوف حديث قال عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن حتى وضعات من الساعات مع الناس يحرمنا ثم وقفنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن شلون بدي شلون بدي أفهم إنه بقية القرآن يتلاقي يعني تتلى وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم محسن بقية القرآن